الصلاة لها نوازل كثيرة، من نوازل الصلاة مسألة الأذان بالمسجل، ومسألة الأذان بالمسجل هذه منتشرة في دول كثيرة، فهل يجوز ويشرع الأذان في المسجل أم لا؟ الظاهر والله أعلم إنه اعتبار الأذان بالمسجل كالأذان الشعيرة، كأذان الشعيرة المشروع المعروف، إنه غير صحيح، بناء عليه لا يجوز جعل الأذان أذان الشعيرة، لا يجوز جعله عن طريق المسجل. الأذان عبادة، وهو عبادة توقيفية ولها شروط، فكما لا يصح أيضا الائتمام بالمسجل فلا يصح الأذان فيه. والأذان فرض كفاية يجب القيام به، ولا يتحقق قيام بكونه عمر آلة من الآلات، لا سيما وهو يحتاج إلى نية، وإنما الأعمال بالنيات، وهذا لا يتبين أو تحققه من غير أذان حقيقي. وأجاز بعض الفقهاء الأذان بالمسجل إذا كان حياً ينقل إلى مسجد آخر، إذا كان حياً ينقل إلى مسجد آخر. وفي الحقيقة ليس أذان مسجل بمعنى أنه لم يعني يؤذن في الوقت نفسه، بل أذن في الوقت نفسه ونقل إلى مسجد آخر بطريق أو عبر الآلات الحديثة. وهذا ما يسمى أو ما يمكن أن ينقل أو يقرر أو يخرج على مسألة أذان المؤذن في مسجدين. قد كرهها بعض الفقهاء كما أشار إلى ذلك النووي، أن يؤذن في مسجد ثم يخرج إلى مسجد آخر، لأن هذا فرض كفاية يقوم به كل بحسبه، والأصل أن يكون في كل مسجد من يؤذن ويقوم بهذه الشعيرة. وهذا هو أيضا ما كان عليه عصر التشريع، فلم ينقل أن مؤذن واحد يتنقل بين المساجد، فضلا عن أن يعني يسجل هذا الأذان. طيب، لو سمعنا هذا الأذان بالمسجل هل نردد معه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن أم لا؟ إن كان حيا مباشرا منقول، مثل ما ينقل الآن في الرياض مثلا أذان الجامع الكبير، أو مثل ما ينقل أذان الحرم، فإن كان في وقته وكان حيا ومن مؤذنه فيردد معه، لأنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا الأصل وهو ذكر. بل لو استمع إلى أكثر من أذان، كما أشار إليه شيخ الإسلام، وهي أيضا فتوى كثير من الأئمة الأعلام، بأنك لو استمعت إلى الأذان الأول ثم استمعت إلى الأذان الثاني ثم الثالث فتردد مع الجميع لعموم النص، ولأن هذا ذكر من الأذكار. طيب، إذا كان هذا الأذان مسجلا يعني ليس حيا وإنما عبارة عن تسجيل، فالظاهر والله أعلم أنه لا يردد معه، لأنه كما ذكرنا غير مشروع ولا يعد أذانا شرعيا. وإذا قررنا كما تقدم بأنه ليس أذانا شرعيا فلا تترتب عليه أحكام الأذان الشرعي، ومن هذه الأحكام الترديد مع المؤذن. ومن لطيف الأمر هنا أن الترديد مع المؤذن لعله والله أعلم نوع من إشراك المتابع في الأجر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فيكون عندئذ المرء كأنما قد أذن بهذا، نسأل الله جل وعلا من واسع فضله. هنا مسألة، وهي مسألة مهمة جدا يسأل عنها البعض، وهي مسألة الصدى، سواء كان ذلك في الأذان أو في الصلاة، هل هو جائز أم لا؟ الآن وأتكلم معكم والصدى يعني واضح. فيقال بالنسبة للصدى لا سيما فيما يتعلق بالصلاة وشأنها أعظم من حيث كونها فرض عين، يقال فيها أن الصدى إذا ترتب عليه زيادة حروف كما هو الحال في بعض أنواع الصدى الشديد فإنه غير جائز، لأنه يحيل الكلام سواء كان تكبيرا أو كان قرآنا يحيله عن صورته الشرعية. أما إذا كان الصدى نوع من التحسين للصوت، سواء كان ذلك بتفخيم أو تعلية أو نحو ذلك، فالظاهر جواز، لأن الأصل الجواز، ونحن عندنا قاعدة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دالة على أن الأشياء الأصل فيها الطهارة والحل، ما لم يدل دليل على المنع، ما لم يدل دليل على المنع. من لطيف مسائل الأذان، هل يلتفت المؤذن عند أذانه يمينا وشمالا؟ للحديث يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح يمينا وشمالا، كما جاء في صفة أذان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يفصل فيها على النحو التالي. أولا، كان الأذان كما هو منقول في أذان بلال وغيره كان على أعلى مكان، حتى كان يؤذن على أعلى بيت في مجاور للمسجد. وأيضا جاء في الفرق بين الأذانين بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، فالأماكن، فالمراد من الأذان إبلاغ الناس هذه الشعيرة ودعوتهم إلى الصلاة. الآلات الحديثة مثل هذه الأجهزة اللاقطة والميكروفونات ونحوها، هذه تساعد في إبلاغ الناس. المراد من الأذان يمينا وشمالا، تعرفون يقول حي على الصلاة يمينا، حي على الفلاح شمالا، ولم يستدر، وأصله في الصحيحين، ثم حي على الفلاح يمينا، حي على الفلاح شمالا، كل واحدة يقولها مرة يمينا وشمالا. هذا متصور مع علو المكان وعدم وجود لاقط. لكن إذا وجد لاقط فنفصل ونقول إن كان التفات المؤذن يمينا وشمالا يذهب بصوته، يعني مثل لو أنا الآن قلت مثلا حي على الصلاة، لاحظت الصوت ذهب، إذا كان يذهب بصوته ولا يحصل منه المقصود من الإبلاغ فإنه عندئذ لا يشرع، مع كونها سنة ثابتة، لكن هذه السنة يمكن أن نعقل معناها، هناك علة مستنبطة وإن لم تكن منصوصة، فالحكم يدور مع علته كما قلنا وجودا وعدما. العلة هنا هي الإبلاغ، الإبلاغ لا يتحقق الآن مع الالتفات، إذا نقول المشروع له ألا يلتفت. إن كان كما هو الحال أحيانا في بعض يعني اللواقط تكون عريضة أو يكون أكثر من لاقط، لو التفت لا يتغير صوته ولا مداه شيئا يذكر، فنقول الأصل بقى هذه السنة، الأصل بقى هذه السنة لأنها سنة ثابتة بيقين، بينما العلة مستنبطة بظن. من المسائل المتعلقة أيضا بالصلاة ما يتصل بحساب أوقات الصلاة، وهي مسألة تتعلق بشروط الصلاة، حسابها بالتقاويم والأجهزة والبرامج الآن الموجودة في الأجهزة الذكية اللي تبين لك القبلة وتبين لك وقت الصلاة متى يدخل ونحو ذلك، هل يجوز أن نعتمد عليها أم لا؟ لأن أوقات الصلاة لها علامات كونية. أوقات الصلاة وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. هناك علل كونية واضحة، وحديث جبريل أيضا وأصله في أحمد فيه بيان لمثل تلك الأوقات بدقة واضحة. ولكن إذا كان مثل تلك كانت مثل تلك الأجهزة تورث ظنا غالبا وخطأها نادر، فإنه يجوز المصير إليها في تحديد الوقت من غير أن ننظر زالت الشمس اصفرت غربت أو لا. إذا حضر الوقت بهذه الأجهزة التي يغلب على الظن دقتها ولم يعني يعرف خطأها، فإنه يجوز للمرء أن يفطر، ويجوز له أن يصلي، ويجوز له أن يمسك وهكذا. وهذا من أدلته حديث أسماء في البخاري لما ذكرت أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يقضوا، لأنه غلب على ظنهم في هذا اليوم أن الشمس غربت، فلما غلب على ظنهم هذا الشريعة تراعي كثيرا غلبة الظن، والأحكام الشرعية لا تبنى على اليقين فحسب، بل الأحكام المبنية على غلبة الظن أكثر من الأحكام المبنية على اليقين. ومن المعلوم إن الدرجات أربع، درجة الوهم وهي أقل من يعني الشك وهي درجة الظن الضعيف، ثم درجة الشك وهو استواء الأمرين، ثم درجة غلبة الظن وهو رجحان أحد الجانبين، ثم درجة اليقين وهي التي لا تحتمل الخطأ أبدا. هذا مثل طلوع الشمس، هذا يقين، غروب الشمس أمامك هذا يقين. فيقال عندئذ بأن الشريعة راعت غلبة الظن، وهذا مجوز لاعتبار الحساب في الصلاة ونحوه. من المسائل في هذا الباب ما يتعلق بمسألة لبس البناطيل في الصلاة، هل هي جائزة؟ وهل الستر الواجب؟ لأن شروط الصلاة كما لا يخفاكم، شروط الصلاة منها دخول الوقت قد تحدثنا عنه، ومنها أيضا ستر العورة، ومنها استقبال القبلة، ومنها أيضا الطهارة، ومنها أيضا ما يتعلق بالنية، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها شيئا فشيئا، فكل نازلة تقريبا تتصل بشرط من الشروط. الأصل في البنطال أن لبسه جائز من حيث الأصل، ما لم يكن سمة من سمات الكفار التي اختصوا بها. يعني الآن بعض البناطيل هي مأخوذة من بلاد الغرب والشرق، لكنها شاعت عند المسلمين حتى صارت من لباسهم، فعندئذ لا يقال بأن لبسها من قبيل التشبه. لكن لو كان بعض الألبسة لم تشع عند المسلمين ولازال يصطفي بها الكفار، يعني يتميز بها الكفار عن غيرهم، فإنه والحالة هذه لا يجوز لبسها لأنه من قبيل التشبه. هناك مسألة أخرى في البنطال، وهو كونه ضيقا، فإن كان ضيقه مسببا لفتنة فإنه عندئذ لا يجوز لبسه لأجل هذا المعنى. أما الصلاة فيه فمسألة أخرى، الصلاة فيه الأصل أن تكون جائزة ولا بأس بها، كما ذكرنا لما جاء من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والحديث في الصحيح هو دال على جواز لبس الضيق في الصلاة ما لم يصف العورة، فإن وصف العورة فإنه عندئذ، يعني إن تبينت العورة مثل ما كان شفاف أو نحو ذلك، فإنه عندئذ لا يجوز لبسه. هنا مسألة تتعلق بتحديد القبلة بالأجهزة الحديثة وحمل المصلي للصور، وأيضا الصلاة في الطائرة، كثير من الإشكالات تحدث في الصلاة في الطائرة وسأتحدث عنها إن شاء الله تعالى، ونوازل تتعلق بصلاة الجماعة، وأيضا هناك نوازل تتعلق بصلاة الجمعة وأخرى في الجنائز، هذا كلها فيما يتعلق في الصلاة فقط. ثم ننتقل إن شاء الله تعالى للصيام، ثم الزكاة، ثم الحج. آمل أن ننتهي بعد العشاء وألا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى حين ذاك. والآن نقف، لأنه الحقيقة ثم ساعة إجابة ولم يبقى إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، فأدعكم فيها للدعاء والراحة، ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى مباشرة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعل هذا المجلس مجلس علم وخير، حجة لنا لا علينا، تغفر به ذنوبنا وترفع به درجاتنا، يتقبله منا ربنا. اللهم تقبل، إنك أنت السميع العليم، وتب، إنك أنت التواب الرحيم، وجد، إنك أنت الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، نواصل أيها الإخوة في الله ما يتصل بنوازل الصلاة وقضاياها المعاصرة، وكنا قد وقفنا على ما يتصل بحمل المصلي للصور، حمل المصلي للصور. كثير من الناس الآن يصلي ومعه صور، سواء كانت هذه الصور صور بطاقات شخصية أو نقود أو نحو ذلك، هل هذا مؤثر في صلاته؟ هل هو جائز أم أن فيه حرجا؟ الظاهر والله أعلم هو ما أفتت به اللجنة الدائمة، إن حمل هذه الصور بالنسبة للمصلي جائز، حملها جائز ولا يؤثر في صحة الصلاة. ينبغي للمرء ألا يظهرها، ويلاحظ أن بعض الموظفين أحيانا تكون معه بطاقات معلقة فيها صورته، فكلما كان أبعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا غرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره، يقول لعائشة: تعرض لي في صلاتي. فكل ما كان يشغل المرء سواء كان صورة أو غيرها فإنه ينبغي إزالته. ما يتصل بالصلاة في الطائرة، وقد ذكرت لكم أن إن شاء الله تعالى سنعرض لها هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها تطبيق الناس اختلافا عريضا، فرأيتهم ما بين متوسع ومضيق، ما بين متوسع ومضيق، وأكثر الناس الحقيقة يتوسع في هذا الأمر حتى لا يكاد يقوم بالواجب الشرعي في شأن الصلاة. أما الصلاة في الطائرة فالأصل صحتها، ويمكن أن نقول إن هذا محل يعني اتفاق بين الفقهاء تقريبا المعاصرين، لا سيما فيما لم يمكن أداؤه على الأرض قبل أن تطير الطائرة أو بعد طيرانها، لأن الوقت يكون قد خرج حين ذلك. النووي رحمه الله تعالى أشار في المجموع إلى هذه المسألة فقال: وتصح الصلاة صلاة الرجل المحمول على سرير في الهواء. فالفقهاء هذه ما يسمى بالفقه الافتراضي، يفترضون حتى المسائل التي يمكن أن تقع، ولذلك ذكر الفقهاء بأن هذه الصورة قد يعني سطرها فقهاؤنا المتقدمون. وفي الفقه ما يسمى بالفقه التراثي، يعني الفقه القديم، من المسائل الافتراضية والمسائل الواقعية والمسائل المتوقعة والنوازل، ما هو في حقيقة الأمر كنز لمن ابتغاه، فيها كثير من الثراء والإثراء، ذلك لأنها تستمد من الوحيين المطهرين. وبعض الناس يتساهل في كتب الفقهاء وفي متونهم ويعدها شيئا من ضرب الماضي ويزهد في محتوى، هذا خطأ، لأن هذه الكتب إنما صيغت يعني أقلام فقهاء أجلاء، وهم إنما يصدرون عن الوحيين، وهم إنما يصدرون عن الوحيين، لا يأخذون من توراة ولا من إنجيل. ولذلك هذه المسألة لاحظ أنها من المسائل التي لم تفوت على فقهائنا الأجلاء. طيب، بناء عليه نقول أن الأصل فيما كان من قبيل النافلة أن يؤدى على أي حال كان عليها الإنسان، سواء كان متجها إلى القبلة أو لم يكن، سواء كان قائما أو كان جالسا في كرسيه أو مقعده في الطائرة. طيب، ما كان فريضة، وهذا محل الإشكال، بعض الطائرات كما هي طائرات الخطوط عندنا السعودية، وهذا يشكر لهم، عندهم مصلى خاص، فيمكن للمرء عندئذ أن يستقبل القبلة وأن يصلي قائما، لكن أكثر الطيران الدولي بشكل عام ليس فيه مصلى، بل ولا مكان يمكن أن تؤدى فيه الصلاة بيسر. وبناء عليه يقال ما يلي: إنه إذا أمكن أداء الصلاة قائما فيجب على المرء أن يصليها قائما، ولا يجوز له أن يجلس في كرسيه ويصلي على حاله التي هو عليه، كما لاحظت وقوع هذا من كثير من الناس، وإنما نقول يصلي وهو قائم مستقبل القبلة. إذا لم يوجد مكان، إذا لم يوجد مكان لأداء الصلاة، فيصلي وهو قائم في مكانه، يعني في كرسيه ما يجلس، ما دام يستطيع أن يقف يقف، فإذا جاء إلى الركوع فإنه يومئ بقدر ما يستطيع، وهكذا الشأن في السجود، ويكون وجهه إلى القبلة ما أمكن. ما الذي يمنع أن يستدير إذا قدر الأمر فيصلي عكس اتجاه الكرسي، فلو كان هذا الكرسي وكانت القبلة من ورائه، كما لو كان مثلا متجها إلى جهة أخرى معاكسة للكعبة، متجه إلى جهة الغرب، فإنه يصلي إلى الكعبة ولو كان كرسيه بين يديه، يعني لا يلزم أن يكون كرسيه خلفه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قيامه كما ذكرنا متيسر، لكن ركوعه وسجوده يكون بحسب قدرته حتى يفرغ من صلاته. إن تيسر له أن يؤديها في يعني جهات من الطائرة تسع لأداء الصلاة فهذا حسن لا شك، بل هو الواجب في حقه. لم يتيسر لكون ذلك ممنوع مثلا، أو لكونه شاق عليه بسبب استخدام هذا الممر أو هذا المكان لحاجات أخرى، فإنه يصلي على حاله التي هو عليها، على حاله التي هو عليها، متطهرا مستقبلا القبلة ما أمكن كما ذكرنا، وهذا ممكن. وقيامه وقعوده يكون بحسب يعني حاله التي هو عليها، فيقوم في أثناء القراءة ثم يركع ويسجد إيماء بقدر استطاعته، هذا إذا كان سينزل بعد خروج الوقت. أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه لا يسوغ له أن يسقط تلك الأركان ولا يعني يترك تلك الشروط، وهو سيصلي مثلا الرجل مسافر إلى دولة أو إلى مدينة وسيصل بعد صلاة العصر، وإن كان وقت الظهر سيخرج لكن ما تجمع إليه وهو مسافر يشرع له أن يجمع لن يخرج وقته، فيجوز له عندئذ بل يجب عليه أن يؤدي الصلاة كاملة بأركانها وشروطها. لكن لو كان سيصل طائرته مثلا الساعة 10 صباحا وسيصل الساعة 10 مساء فسيذهب عليه حتما وقت الظهر والعصر، فلا يجوز له أن يؤخره إلى وقت وصوله، لأن شرط الوقت هو أهم الشروط، ولأجله يمكن أن تسقط بعض الشروط كاستقبال القبلة مثلا، بل حتى أجاز الفقهاء لأجله أن تسقط الطهارة بالماء لأنه الوقت سيفوت فيتطهر حيثما كان ويصلي في الوقت. لكن لو صلى مع أنه يعلم أنه سوف ينزل قبل خروج الوقت فالأصل أن صلاته صحيحة إذا أتى بها على أركانها وشروطها، فإن لم يكن فالواجب عليه الحقيقة أن يصلي عند وصوله. وبنحو هذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة بشأن الصلاة في الطائرة. في صلاة الجماعة مسائل معاصرة متعددة، أبرزها مثلا ما يتعلق بصلاة من يشرب الدخان في المسجد، هل يجوز له أن يصلي في المسجد ولا يجب عليه أن يجتنب ذلك للإيذاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذه العلة وهي تأذي الملائكة من تأذي بني آدم موجودة في الدخان، فالدخان يتأذى منه كل من لم يكن مدخنا، وهذا الأصل وهذه هي الفطرة، وبناء عليه فإنه ينهى من شرب دخانا وكانت له رائحة مؤذية أن يقرب المسجد في تلك الحال. والحقيقة نهيه عن قربان المسجد ليس ترخيصا له بل هو عقاب ونوع من العقاب، لأنه سيحرم من فضل الجماعة وسيكون المأثم عليه مجتمعا من كونه شرب ما يحرم عليه شربه وهو ضار به وهو الدخان، وأيضا كان ذلك حائلا دون إتيانه إلى الجماعة الواجبة. وهذا كما ذكرنا إنما يكون في حال الإذاء، أما إذا كانت رائحته غير مؤذية أو استطاع أن يتغلب عليها ببعض يعني المزيلات لمثل تلك الرائحة فالأصل وجوب سعيه وصلاته في المسجد، وهذا هو الراجح كما لا يخفاكم، وهو وجوب الصلاة في المسجد، وهو اختيار شيخ الإسلام لحديث من لقد هممت أن آمر، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأقوى دليل على وجوب صلاة الجماعة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. ما قال لا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا يصلون، قال لا يشهدون، والشهود يكون في محل الصلاة، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والحديث في الصحيح البخاري. وهذا دال على النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بمحرم لأنه قال لقد هممت، وإنما يهم بأمر مشروع، وهو دال أيضا على وجوب وفرضية صلاة الجماعة. المسألة الثانية وهي مسألة متابعة الإمام في صلاة الجماعة عبر وسائل الإعلام، سواء كانت هذه الوسائل مرئية أو مسموعة، مثلا مشاهدة الآن الحرم في التلفاز على سبيل المثال أو سماعه في الإذاعة، هل يجوز للمرأة أن يصلي ولو كان في الرياض ويأتم بإمام الحرم لعله يصيب 100,000 صلاة مثلا؟ ومثله كذلك من كان في مكة وكان يسمع يعني مكبرات الصوت وهو بعيد، أو كان يسمع عبر الإذاعة هذه الصلاة، هل يجوز له أن يتم بها أم لا؟ طبعا الظاهر من هذا أنه الائتمام إنما يكون في حال اتصال الصفوف، في حال كون الإنسان في المسجد، المصلي في المسجد، هذه القاعدة، في المسجد ولو لم تتصل الصفوف، يعني لو صلى في آخر المسجد مع الإمام الأقرب أن لا نقول بكون ذلك مشروعا، لكنه قد لا يبطل الصلاة، قد لا يبطل الصلاة لكونه في المسجد. لكن لو تم به خارج المسجد، لو تم به خارج المسجد، فإن كانت الصفوف متصلة فنعم، لأنه يحصل معنى الائتمام. فإن لم تكن متصلة كما هو الحال مثلا في أحيانا العمائر المحيطة بالحرم، تجد أنه هناك مساحات شاسعة بينها وبين الحرم، وهذه المساحات عبارة عن طرق وربما يكون فيها مباني، وتجد أن بعض يعني ذوي تلك العمائر مثلا يصلون عند الأبواب كما هو حال الحراس، بل بعض الساكنين يصلون عند الأبواب ويصلون في شقاقهم ويأتمون بالحرم، الأقرب من هذا الاهتمام غير مجزئ، وذلك لأنه لا يتحقق به معنى الاهتمام الذي يقوم على الاتصال والرؤية وكون يعني المأموم متابعا لإمامه. وهذا يمكن تقسيمه على النحو الآتي كما ذكرنا: إذا كان القريب من المسجد، كلامنا كله على من لم يكن في المسجد، إذا كان جارا للمسجد ملاصقا وبينه وبين المسجد منفذ، فيكون في حكم من كان في المسجد، يكون في حكم من كان في المسجد. وهذا من أدلة ما جاء عن عائشة كما في مصنف عبد الرزاق رضي الله تعالى عنها، أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متصلة في المسجد، فكان لتلك البيوت حكم المسجد. وأيضا كانت بعض بيوت الصحابة ملاصقة للمسجد ولها فتحات إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، كما في الحديث المتفق عليه رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وهذا يدل على أن لها حكم المسجد. لكن المشكلة الآن في البيوت غير المتصلة، غير الملاصقة للمسجد، وذكرنا يعني مثالا على هذا واضحا، وهي البيوت أو العمائر المجاورة للحرمين الشريفين. فهل لأصحاب تلك البيوت وسكانها أن يصلوا أم لا؟ ما ذكرناه قبل قليل من أن الائتمام والجماعة لها هيئة شرعية وهيئة توقيفية، وهي تقوم على الاجتماع في مكان واحد وزمان واحد، ولكن إذا اتصلت الصفوف فإن هذا المكان يكون الحكم فيه واحدا لمن كان فيه أو كان متصلا به عبر تلك الصفوف، فيجوز عندئذ. أما إذا انفصلت فإن الظاهر والله أعلم إن الائتمام عندئذ لا يتحقق، وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله تعالى ورحم علماءنا أجمعين. إذا تقرر وجوب صلاة الجماعة كما تقدم، وجوب أيضا أداها في المسجد، فإن هذا قد يعذر منه من كانت له حاجة معتبرة شرعا، مثل طبيب مثلا يعالج مريضا، لا سيما إذا كان في عملية لا يمكنه تأخير مثل هذا العلاج، أو مثل رجل المطافئ على سبيل المثال، أو إذا كان هناك حريق، أو الحارس الذي يحتاج إليه للقيام بمهمة الحراسة، أو أحيانا المتعلم الذي يفوت عليه أو تفوت عليه صلاة الجماعة ولا يمكنه ترك مثل هذا النوع من التعليم، يعني لا بد له من أن يتعلم أو يدرس مثل هذه الدراسة، فعندئذ يجوز له أو يعذر بتركه الجماعة في المسجد لهذه الحالات. وقد ذكر الفقهاء أعذارا من هذا القبيل، ويتصل بهذا ما يتعلق بجمع الصلاة لمن احتاج إليها، فإن احتاج المريض إلى جمع الصلاة جمع، كما في حديث المرأة المستحاضة لأنها مريضة وقد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجمع بين الصلاتين. والأصل في الجمع أن يكون لعذر، أن يكون لعذر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. فلما سئل ابن عباس عن هذا قال: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، أن لا يلحق بها المشقة. فلذلك لو كان المطر مثلا يعني كما في الأيام المنصرمة المطر يهطل، فإن للناس أن تجمع، لا سيما إذا كان هذا المطر معتبرا وليس يسيرا، يعني يبل الثياب كما يقول العوام تربص الثياب عندئذ. فأما إذا كان يسيرا فإن الأصل إتيان المسجد والصلاة فيها. والحقيقة أن السنة التي تسبق سنة الجمع بالنسبة للمطر إذا كان المرء في بيته أن يصلي في رحله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي عند المطر فقال صلوا في رحالكم. وصلاته في رحله لا تعني أن يصلوا فرادى بل يصلي جماعة. وقد نقل النووي الإجماع على أن صلاة الرجل مع امرأته جماعة، وهذا فيه تنبيه. بعض الناس أحيانا تفوت صلاة الجماعة في المسجد فيصليها مفردا، يصليها مع أي أحد في البيت ممن تصح منه الصلاة رجلا كان أو امرأة ليحصل فضل إذا فاته فضل السعي إلى المسجد. وبنحو هذا في جواز الجمع بالنسبة لمن كانت حاله كحال رجل الأطفاء ونحوه أفتت أيضا اللجنة الدائمة. فيما يتعلق بالجمعة ونحن في يوم جمعة الآن في مسائل ونوازل متعددة، منها مثلا مسألة الحديث أثناء خطبة الجمعة من قبل بعض القائمين على المسجد أو القائمين على الخطبة أو نحو ذلك. الأصل أن هذا أن الحديث محرم، من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، وهذا فيه تأكيد على استماع الخطبة وعدم الانشغال عنها. لكن لو كان هناك حاجة مثل بعض الناس اللي ينظمون أحيانا ينظمون المصلين، ينظمون السير، يقومون على شؤون المسجد على شؤون الخطبة ونحو ذلك، فإن الأصل أن تكون أو أن يكون مثل هذا الحديث لمصلحة الصلاة والخطبة، ولذلك أجازته أيضا اللجنة الدائمة. وهذا تلاحظون مثلا في الحرمين الشريفين واضحا، كثير من الناس يعملون على تنظيم المسلمين والخطيب يخطب. وكذلك هذا في يعني من يقوم بالتسجيل، تسجيل هذه الخطبة ونحوها، فالأصل أيضا يعني جواز عمله هذا، وإن كان الحقيقة العمل أخف من القول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وجلس، وحديث سليك الغطفاني، ولما دخل إلى المسجد ولم يعني يصلي ركعتين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فهو يصلي أثناء الخطبة، وهذا دال على أن العمل لا يمنع الإنسان من استماع الخطبة، لا سيما إذا كان هذا العمل مشروعا أو كان لمصلحة مشروعة. أيضا يتصل بهذا ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن يعني يحتاج إلى مثل هذه الترجمة. الأصل أن الخطبة تكون بالعربية، ولو أن الإمام خطب بالعربية ابتداء الخطبة فصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آية من القرآن وخلط ذلك بكلمات غير عربية يفهمها الناس، الأصل جواز ذلك، لأن المراد من الخطبة هي في حقيقة الأمر توجيه الناس، ولا يتصور أن يكون التوجيه بغير لغتهم. وليس من دليل على اشتراط أن لا تجزئ الخطبة إذا كان فيها كلمة غير عربية، وإنما لا بد أن تستفتح الخطبة بما يمكن أن يحقق هذا فيها، حيث اشترط بعض أهل العلم أن تشتمل على الحمد وعلى الصلاة وعلى آية من القرآن. وذهب بعضهم كما أشار إلى هذا أيضا السعدي وغيره رحمهم الله أجمعين إلى عدم وجود دليل على اشتراط ذلك. هذا في الخطبة. لكن في ما إذا كانت الخطبة بالعربية وكان هناك من يحتاج إلى الترجمة بعد الصلاة، كمثل أن تكون هناك بعض الجاليات غير العربية، فلا بأس عندئذ بترجمة الخطبة لهم بعد الصلاة لمن لا يتكلم العربية، سواء كانت الترجمة هذه مباشرة أو كانت عبر أوراق مكتوبة، وهذا كما ذكرنا لا إشكال فيه لأنه يحقق المقصود. ننتقل بعد هذا إلى نوازل عجلة مختصرة تتعلق بالجنائز، ونوازل الجنائز كثيرة وقد يعني تركت أكثرها، وإنما ذكرت فيما أرى أهمها، ومن ذلك النعي في وسائل الإعلام كالجرائد شبكات التواصل الاجتماعي ونحو ذلك. يعني في تويتر الآن إذا توفي شخص مثلا، هل إعلان وفاة هذا الشخص أو الترحم عليه أو ذكر بعض مآثره هل هو من النهي النعي المنهي عنه أم لا؟ النعي يراد به الإخبار بموت الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى صلى بهم وكبر أربعا. ويقال إن النعي إذا أريد به الإخبار عن وفاة الميت، وكان ذلك قبل الصلاة عليه وقصد من هذا حث الناس على الصلاة عليه، فإن هذا حث على أمر مشروع، والأصل فيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، وبناء عليه فإن هذا جائز، سواء كان عبر وسائل الإعلام أو كان عبر غيرها. وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة. القسم الثاني وهو المشكل، النعي بعد الصلاة عليه، إذا انتهت الصلاة هل يجوز أن يخبر عن موته أم لا؟ هذا في حقيقة الأمر لا يخلو من حالين: إن كان هناك مصلحة من الإخبار، كأن يكون طلب لسداد ديون من له ديون على الميت، يعني قال ذو الميت أو محبوه إن فلان توفي انتقل إلى رحمة الله، وإن من عليه دين، من له دين على فلان، فإننا نستقبل ذلك لسداد تلك الديون أو نحو ذلك. هذا لا ينبغي أن يكون فيه إشكال، لأن فيه مصلحة شرعية واضحة. الحالة الثانية وهي النعي بعد الوفاة والصلاة، إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية في قضاء حقوق الميت وسداد ديونه ونحو ذلك، هذا مما ذهب كثير من الفقهاء إلى منعه والأقرب الحقيقة في مثل هذا الجواز، وهو الأصل لأنه نوع من التعزية، ما لم يكن فيه مبالغة، سواء كانت المبالغة بمثلا إظهار الحزن الشديد لأنه ينتقل عندئذ إلى أن يكون في حكم النياحة، أو كانت المبالغة بالتعظيم والغلو، أو كانت المبالغة بنوع من التسخط مثلا على موته أو نحو ذلك. أما مجرد إنه يعني فلان أسرة كذا تعزي في وفاة فلان بن فلان نسأل الله أن يرحمه، الأصل فيه الجواز. وإن كان الحقيقة صرف الأموال في هذا والمبالغة فيه قد يعد من الصرف الممنوع أيضا، ولذلك نحن نقول إن هذا الأصل فيه الجواز ما لم يشتمل على محذور. من هذه المحاذير: إظهار تسخط، منها مبالغة في مدح وإطراء، منها إسراف في بذل المال ونحو ذلك. هنا مسألة، وهي مسألة أيضا يسأل عنها خاصة من الأطباء وذوي يعني الأموات، وهي مسألة تشريح جثة الميت. التشريح لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون لأجل التعلم، أو يكون التشريح لأجل اكتشاف الحقيقة، يكون قد قتل ولا يعلم سبب قتله أو مات ولا يعرف سبب موته، أو يكون التشريح لأجل معالجة المرض في غيره من الأحياء. إذن هي ثلاث حالات: الحالة الأولى لأجل التعلم، الأصل أن هذا التشريح غير جائز إذا كانت الجثة لمسلم، لأن المسلم يجب المحافظة على حرمته حيا وميتا، والتشريح لا يتصور معه هذا. وأيضا مما يعني يشار فيه هذه المسألة أن الفقهاء أجازوا التشريح لأجل التعلم إذا كانت الجثة لكافر، وذكروا أن هذا له أسباب. السبب الأول إن جثة الكافر ليست كجثة المسلم، ومن يهن الله فما له من مكرم، هذا أولا. وثانيا إن جثة الكافر لا يعني يمتنع عادة عليها وقوع مثل هذا التشريح، لأن الجثث عند الكافرين ليست كالجثث عند المسلمين، فعندهم يبيعون الجثة أحياناً بربما أرخص الأسعار، وهم لا يحترمون أبدانهم وجثثهم كما يحترمها المسلمون، ولذلك يجوز عندئذ لكن بالضوابط التالية: ألا تكون الجثة لمسلم، أن يكون ذلك لقدر الحاجة أيضا أو بقدر الحاجة فلا يتوسع في هذا التشريع وإنما لأجل التعلم، فإذا حصل فإنه عندئذ يكتفى به، وأن يعني تدفن هذه الجثة بعد الفراغ من تشريحها. وهنا نشير إلى مسألة: أن هذه الجثة إذا كانت لرجل فيشرحها رجل، وإذا كانت لامرأة فتشرحها امرأة. الحالة الثانية من حالات التشريح ما يسمى بالتشريح الجنائي أو التشريح لأجل التحقيق الجنائي، وهو الذي يتبين فيه حالة الجثة ليعرف هل الجثة ماتت بسبب طبيعي أو بسبب غير طبيعي، وما هو هذا السبب تحديدا. وهذا كما ذكرنا يكون عادة عندما يكون الموت غير طبيعيا. أكثر الفقهاء المعاصرين على جواز التشريح الجنائي، لأن فيه مصلحة ظاهرة، بل هذه المصلحة التي فيه عامة، لأن فيها يعني المحافظة على الأمن، فيها إحياء القصاص إن كان ثم قصاص، والله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه هي فتوى هيئة كبار العلماء، وهي أيضا فتاوى لعدد من المجامع والدور في مختلف البلدان، منها دار الفتية المصرية. لكن اشترطوا لهذا التشريح الجنائي شروطا. الشرط الأول فيه أن يكون هناك متهم، لا بد أن يكون هناك متهم أو تهمة، ومن خلال هذا التشريح يتبين حقيقة يعني القتل وطريقته وسببه. الثاني أن تكون هناك ضرورة أو حاجة داعية إلى مثل هذا التشريح، مثل الأدلة لا تكفي، لكن إذا كانت الأدلة كافية من غير قيام بالتشريح فلا حاجة عندئذ، بل فلا مسوغ شرعا لوجود التشريع، لأن التشريع تعرفون أنه إذا كان جنائيا يكون على المسلم وعلى الكافر. أيضا لابد أن يكون هناك طبيب ماهر يتمكن من معرفة حالة الجناية عند تشريحها بأقل قدر ممكن، لأن كل ما أجيز للضرورة فإنه يكون بقدرها، أيضا من الضوابط لابد من إذن القاضي الشرعي، يعني ما يصار إلى التشريح لمجرد رأي المحقق مثلا، بل إنه القاضي إذا رأى جواز التشريح وهذا نوع من التسويغ الشرعي فعندئذ يصار إليه. القسم الثالث من أقسام التشريح المرضي، ويراد بالتشريح المرضي أحيانا شخص يموت بمرض غريب، هذا المرض الغريب يتكرر لكن لا يمكن أن يعرف حقيقة هذا المرض إلا بتشريح الجثة، فعندئذ والله أعلم يجوز التشريح لوجود مثل هذا الغرض الصحيح. فإن كان يمكن أن يكون التشريح لجثة غير مسلم أو لجثة غير إنسان ويعرف حال المرض عندئذ فلا يجوز أن يصار إلى تشريح جثة المسلم، فإذا لم يمكن هذا ولا ذاك فعندئذ هناك ما يبرر لمثل هذا التشريح المرضي. أنتقل بعد هذا معكم إلى مسألة في الجنائز مهمة تكثر عند كثير من الناس، وهي مسألة الاجتماع للعزاء، الجلوس للعزاء. وهذه المسألة، مسألة الجلوس للعزاء، هي معروفة ومشهورة منذ زمن قديم، وباعث هذه الحالة وهي اجتماع الناس للعزاء هو مواساة ذوي الميت بعضهم لبعض، وأيضا التسهيل على المعزين في تعزية ذوي الميت في مكان واحد. ولذلك انتشرت هذه يعني الظاهرة في البلدان. وأنا أشير هنا إلى قضايا: الأولى أن الأصل في العادات هو الحلم، الأصل في العادات، وهذه أحد العادات ما لم تتحول إلى عبادة، ولذلك وجود هذا الاجتماع في مسجد لا يجوز، لأنه ينقل العادة من أن تكون عادة إلى عبادة، لأن المسجد محل للعبادة، فقد لابست الآن محلا للعبادة فإذا نمنع منها. وجود قارئ في هذا الاجتماع يقرأ القرآن ويدعو ونحو ذلك أيضا لا يجوز، لأن اتخاذ هذا هو في حقيقة الأمر كما ذكرنا تحول من عادة إلى عبادة، وهذه العبادات الأصل فيها التوقيف. مات كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مات أبناء وبنات للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد هذا عنهم على سبيل التعبد. ويبقى حالتنا وهي ما إذا لم يكن ذلك في المسجد وما لم يلابس عبادة، وكان الاجتماع كما هو يحصل الآن عند كثير من الناس في بيوتهم يزارون ويعزون ونحو ذلك. هذا اختلف فيه الفقهاء على قولين. قول الأول عدم جواز الاجتماع للعزاء، عدم جواز الاجتماع للعزاء، وهذا يعني هو المنقول عن الشافعية كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، قال يتلقى في المسجد وفي الطرقات وفي الأسواق، وهذا صدرت به فتوى اللجنة الدائم أنه لا يشرع الاجتماع للعزاء لأنه لم ينقل. وهذا أيضا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى أنه أوصى بهذا واشتهر عنه بعد وفاته، فلم يجتمع أبناؤه لاستقبال المعزين، وإنما كان الناس يتصلون عليهم أو يبحثون عنهم، رحم الله علماءنا أجمعين. الرأي الثاني الجواز، قالوا لا بأس بالاجتماع للعزاء لأن المقصد هو التعزية، وهذا يسهل على الناس هذا المقصد، وهذا الحقيقة يمكن أن يكون هو المذهب عند الحنابلة، لأن الإمام أحمد سهل في الجلوس للعزاء، وممن أخذ بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن جبرين أيضا رحمهم الله أجمعين، وهذا قوي وهو الجواز إذا خلا من المحاذير الشرعية التي أشرت إليها قبل قليل.